نرجو إعطائنا فتوى صريحة واضحة في العصور الموجودة حاليا في الأسواق، لأننا نسمع أن بها نسبة كبيرة من الكحول، فهل هي محرمة مع بيان النسبة التي يحرم بها العطر إذا اختلط بها الكحول؟ وهل أي نسبة مهما كانت صغيرة إذا اختلطت مع العطر يحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ينبغي أن نحن نأخذ هذا كل العلم الأصل في الاختلاط والاختبار والتين وهذا أهم الإباد، هذا هو أصل الله لنا هذه منافعنا. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا من هذا الحلال الطيب. والله جل وعلا بحلنا الطيبات ونهانا عما في الخبز والشر، فإذا علم أن هذه الحقوق فيها شيء مما حرم الله منع، وإلا في الأصل بحثها وأنك تستعملها وتستعملها أن يعلم الطريقة المفتوحة المتبينة أن هذا النوع فيه شيء مما يسمى كبيرا. الضابط ما أثر كبير في قليل الحرام، إذا كان من شيء يسمى كبيرا فهذا قليل الحرام. أما إذا كان فيه فهول لا تسكت، فهول قد يحفظ بها شيء من الضرر قليلة ولكنها لا تسكت ولا يحفظ بها مضار كبيرة، فلا يحفظ بها حق، لأن شيء يسير مكفر جميع الحاقد الكبيرة. أما إذا كان فيه شيء يسر كثيرا أو فيه نجاسة فهو سهل،